ترنم يا دنيا طيب وجع بذكر محمد غير نبي ذكره في كل أرض شفاء نبي نبي ذكركم في كل أرض شفاء للصدور شفاء والاستقام ملائكة السماء فرحتم بما ولد من تضلل بالغمام ذكركم في كل أرض شفاء للصدور والاستقام ملائكة السماء فرحتم بمولد تضلل بالغمام نبي ذكره في كل أرض شفاء طير وافجع بذكر محمد خير الأنام نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور والاستقام لنا مولد من تضلل بالغمام ملائكة السماء Be a warrior. أرفعه إلى الذات العلية الإلهية أطيب الحمد وأثنى. الله الله. وأصلي وأسلم على من بث في البرية روح الحق وريان. أرفع إلى الذات العلية الإلهية أطيب الحمد وأثنى. وأصلي وأسلم على من بث في البرية روح الحق وريان. الله أكبر. محمد المبعوث بالحكمة الربانية. محمد المبعوث بالحكمة الربانية. الله أكبر. وأصلي وأسلم على من بث في البرية روح الحق وريان. محمد المبعوث بالحكمة الربانية. الذي علمه الله ورباه. الذي علمه الله ورباه. وعلى عترته الطاهرة الزكية. وأصحابه الأئمة الهدى. أما بعد فبسم الله نقدم القصة النبوية. أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية. الله أكبر. أما بعد فبسم الله. نعم الله أكبر. أيها النبي. أما بعد فبسم الله. نعم نعم. أقدم القصة النبوية. قصة المولد الذي باركه الله وحياه. أدلوها للمسلمين. أدلوها للمسلمين. ذاكرة صادرة نقية تضيء بذكر الرسول. أما بعد فبسم الله أقدم القصة النبوية. قصة المولد الذي باركه الله وحياه. أدلوها للمسلمين. أدلوها للمسلمين. يا الله. سافرة صاغرة نسية تضيء بذكر وتحيا بذكرى. والله المسؤول أن يكمل الأمة المحمدية بعظيم نعمته وعليم رضاه، وأن يورث الخير من سنة رسول الله. من لدن عظيم وعطى الصهور